طيب، في الحديث الذي قبل فيها قرن الحكم بالعلة، لما استأذن في المغرب ذكرت العلة، ولما استأذن الفجر ذكرت العلة. وقد ذكرنا فيما سبق أن فائدة قرن الحكم بالعلة عدة فوائد، فمن يعرف هذه الفوائد؟ اثنين بس، ثلاثة، أربعة؟ أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر عندي أنا ويتم، ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. هذا حديث يقول فيه، تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، فهاتان جملتان، الجملة الأولى يقصر ويتم، والجملة الثانية يصوم ويفطر. أما الثانية فنعم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام في سفره يصوم ويفطر، فإنه خرج مع أصحابه صلى الله عليه وسلم في عدة مرات في رمضان، وكان يصوم، ثم لما رأى الناس قد شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس، وكان أصحابه أيضا منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب أحدهم على الآخر. وأما قولها يقصر ويتم فهذا منكر وليس بصحيح، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم يوم من الأيام في سفره، بل كان يلازم القصر، وهذا أمر معروف مشهور. ولهذا نقول إن هذا الحديث كما قال المؤلف معلول، وإن كان رواته ثقات، وإن كان رواته ثقات، لأنهم لأن الراوي قد يهم وإن كان ثقة، وليس معصوم من الخطأ. وقوله والمحفور عن عائشة من فعلها، إذن فيكون الحديث الأول إذا كان هذا يقابله وهو المحفوظ، يكون الأول في اصطلاح المحدثين شاذا، لأن المحفوظ يقابله الشاذ. إلا أن وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي، فيكون فعلها مبنيا على التأويل، مبنيا على التأويل، وهي أنها رضي الله عنها ظنت أن سبب قصر الصلاة هو المشقة، ورأت أنه لا يشق عليها ذلك فأتمت. ولكن هذا التأويل في مقابلة النص، وما كان في مقابلة النص فإنه مردود على قائله كائنا من كان. وجه ذلك أنه كان في مقابلة النص لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر في مكة، في جوف مكة، ومثل هذا لا يشق عليه. وثبت عنه أنه كان يقصر في حجة الوداع في منى، وهو آمن ما يكون، وليس عليه مشقة. وحكم القصر لم يعلق بالمشقة حتى نقول إنه إذا انتفت المشقة انتفى القصر، وإنما هو معلق بماذا؟ بالسفر، فمتى وجد السفر فإن الحكم يثبت. ولو كان الإنسان يسافر على طائرة أو على سيارة مبردة أو ينزل في فندق أثناء إقامته في البلد، فإنه يثبت له حكم المسافر، لأن الحكم معلق بالسفر نفسه، فمتى وجد ثبت الحكم. إذن هذا الحديث استفاد منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصوم يصوم ويفطر، وهذا ثابت من غير هذا الحديث. ويستفاد منها أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تتم وتقصر، وتعلل الإتمام بأنه لا يشق عليها. ويستفاد من الحديث أن العالم مهما بلغ علمه فإنه قد يخطئ، لأن عائشة لا شك أنها من علماء الصحابة رضي الله عنها، وكان الصحابة يرجعون إليها في أشياء كثيرة من العلم، لا سيما فيما يختص بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة البيتية، ومع ذلك فإنها قد تتأول وتخطئ. فيتأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه في مسألة الإتمام في منى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. هنا ثلاث مسائل: رخص ومعاصي وعزائم. أولا يقول: إن الله تعالى يحب. كلمة تعالى وش معناها؟ من العلو، من العلو حسا ومعنى، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو الذاتي بدلالة إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل الأدلة الخمسة متفقة على أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، وأن له العلو المطلق. كذلك أيضا العلو المعنوي، وهو التعالي عن كل نقص وعيب، فإنه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، فصفاته كلها عليا. كذا يا سيد؟ نعم، صفاته كلها عليا ليس فيها نقص. وقد سبق لنا أن كلمة تعالى أبلغ من كلمة على، أولى، لأنها تدل على التنزه، تفاعل يعني ترفع وتقدس عنها عن السفول والنزول. وقوله تعالى: وقوله يحب أن تؤتى رخصه، يحب، ما معنى المحبة؟ المحبة عند أهل السنة والجماعة محبة حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى، وهي صفة غير صفة الإرادة. وذهب أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم إلى أن المراد بالمحبة إما إرادة الإنعام والثواب، وإما الثواب نفسه، ولا يثبتون لله سبحانه وتعالى محبة حقيقية. لماذا؟ يقولون: لأن المحبة ميل الإنسان إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، والله عز وجل لا منزه عن هذا. نعم، ولكننا نقول لهم: هذا الذي تفسرونه به المحبة هو لازم المحبة عند المخلوق، أما الله عز وجل فإنه يحب الشيء لكمال جوده وكرمه، لا لأنه ينتفع بهذا الشيء. فإن الله يقول في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن المحبة نقول صفة ثابتة على وجه الحقيقة لله عز وجل، ولكنها هل تشبه محبة المخلوق للمخلوق؟ نعم، لا، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما أثبته الله لنفسه من الصفات التي تتفق مع صفات المخلوق في الاسم فإنها تفارق صفة المخلوق في الحقيقة، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. طيب، لماذا نفوا حقيقة المحبة؟ لأنهم يزعمون أنها تقتضي تشبيها وتمثيلا، والتشبيه والتمثيل نقص، تشبيه الكامل بالناقص تنقص لهم، ولكننا نقول إنها لا تقتضي تشبيها. فأنتم الآن تثبتون الإرادة ومع ذلك تقولون انها لا تثبت لا تستلزم التشبيه وانها اراده تليق بجلاله. فنقول اي فرق بين الامرين؟ ليس بينهما فرق الا مجرد التحكم بعقول ليس لها اصل تبني عليه. وقوله رخص نعم والأشاعرة نعم قال وقوله رخصه الرخص جمع رخصة وهي في اللغة السهولة رخصة في اللغة السهولة وقال رخص له أي أذن له وسهل. وفسرها بعض العلماء بأن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ولكن هذا التعريف يجعلها مشكلة. والصواب أن الرخصة في الشرع هي الرخصة في اللغة وأنها إيش؟ السهولة. فيحب الله عز وجل أن يأتي العباد ما سهل به عليهم كما يكره أن تؤتى معصيته. وقوله كما يكره يحتمل أن تكون كافة التشبيه، يعني محبته لهذا ككراهته لهذا، محبته لإتيان الرخص ككراهته لإتيان المعاصي. وقوله ويحتمل أن تكون للتعليل، يعني كما أنه يكره أن تؤتى المعصية فإنه يحب أن تؤتى الرخص. وقوله أن كما يكره المراد بالكراهة إيش؟ البغض، وهو الكراهة الحقيقية. وفسرها أهل التأويل بأن المراد بها إرادة الانتقام والعقوبة، وكل هذا كما ذكرنا قبل قليل خلاف ظاهر اللفظ وخلاف إجماع السلف. والمعنى الذي من أجله أول هذه النصوص ثابت فيما أثبته أيضا. وقوله أن تؤتى معصيته، ما هي المعصية؟ هي الخروج عن الطاعة، يعني مخالفة الأمر في المأمورات والوقوع في المنهي عنه في المنهيات، هذه المعصية. وها تشمل المكروه والحرام، يعني لو ورد نهي على سبيل الكراهة فخالفه الإنسان هل نقول إنه عاصي أو نقول مخالف للنهي؟ مخالف للنهي بالاتفاق لا شك فيه. وأما العاصي فأكثر أهل العلم يقولون إن المعصية لا تكون إلا في الشيء المحرم، ولا نطلق على من فعل مكروها بأنه عاصي. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه، قوله عزائمه جمع عزيمة، عزيمة بمعنى معزومة، يعني اسم فعيل بمعنى مفعول. والمعزوم الشيء المؤكد، ومنه العزم، عزم الإنسان، والإنسان العازم يعني بالإرادة المؤكدة. فالعزائم إذن جمع عزيمة وهي الشيء المؤكد، مثل إيش؟ المفروضات والواجبات، هذه عزائم، عزائم لفعلها. والمحرمات عزائم لتركها. لكن هنا كما يحب أن تؤتى عزائمه لا شك أن المراد بها المأمورات، لأن الله لا يحب أن تؤتى عزائمه من هي. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا كمال الله عز وجل في علوه الذاتي والوصف لقوله تعالى. وثانيا إثبات المحبة لله. وثالثا ساعة كرمه وجوده، حيث يحب من العباد أن يأتوا الرخص. وثالثا أنه ينبغي للمسافر أن يترخص برخص السفر، وهذا وجه الشاهد، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث. فإذا قال قائل من المسافرين أنا لا يشق علي الإثمان فسأتي. نقول له هذا خلاف ما يحبه الله، فالله تعالى يحب منك أن تأتي رخصة. لو قال أنا لا أريد الجمع، أنا لا أريد الجمع مع أنه قد جد به السيف، نقول له إن الذي يحب الله منك أن تجمع. ولهذا كان القول الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الجمع للمسافر عند الحاجة إليه ولغيره أيضا أفضل من عدم الجمع، وأننا لا نعبر فنقول يجوز للمسافر أن يجمع إلا إذا كان ذلك في مقابلة المنع فلا بأس، إنما الصحيح أنه يستحب أن يجمع إذا دعت الحاجة إليه. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات الكراهة لله من قوله كما يكره، وهو كره حقيقي يليق به تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث أن الله تعالى يكره أن يعصى، يكره أن يعصى، وهذا يستلزم فائدة وهو أن يبتعد الإنسان عن معصية الله ما دام يعلم أن الله يكرهها، فإنه لا يليق به وهو مؤمن بالله عز وجل أن يفعل ما يكرهه الله. لو أن أحدا من المخلوقين تعلم أنه يكره أن تفعل شيئا من الأشياء وهو عزيز لديك، هل تفعل ذلك؟ لا، لأنه يكرهه. الرب عز وجل أولى بأن يستحي الإنسان منه ولا يقع في معصيته. ومن فوائد الحديث أيضا أن فعل الرخص كفعل الواجبات بناء على الرواية الثانية كقوله كما يكره كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهل نقول إنه يدل على وجوب الترخص؟ يدل على وجوب الترخص؟ إذا أوجب ما في فائدة، لأنه قال كما يحب أن تؤتى عزائمه، نقول لا ما يدل على وجوب الترخص، لأنه لو وجب الترخص لكان من العزائم. وقد علم الفرق بين المشبه والمشبه به، وأن المشبه غير المشبه به، فلو أوجبنا الرخص لكانت عزائم ولما كانت رخصا في الواقع، لأن العزيمة الشيء المؤكد الذي لا بد من فعله ما يستطيع الإنسان أن يتخلص منه. طيب رخص السفر التي شرعها الله، القصر والفطر والجمع والفطر والثالث الرابع مسح الخفين ثلاثة أيام، لا ربما نقول هذه ترك الرواتب إن هذا التقييد، نعم سقوط الجمعة، سقوط الجمعة عن المسافر. كذلك قال بعض العلماء إنه من رخص السفر أكل الميتة، والصواب أن أكل الميتة لا يختص بالسفر، وأن الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة ولو في الحضر فله أكله، لأن الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. هذا الحديث اختلف العلماء في معناه وفي حكمه. يقول كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام، ثلاثة أميال، والأميال جمع ميل وهو مقدر بالأذرع وبالأمتار. كم الميل بالأمتار الآن؟ ألف وسبعمائة متر تقريبا، وحده بعضهم بأنهما ما مال من الأرض، يعني عند منتهى ميال الأرض. أنت مثلا إذا كنت تشاهد شاخصا وكان بعيدا فهو معلوم أن الأرض تميل، فما كان عند ميل الأرض فإنه ميل. ولكن هذا الحد فيه صعوبة، لأن الناس يختلفون في قوة النظر، ولأن الأرض أيضا قد تختلف بالنسبة للميل. وهو نظير من حد الصاع بأنه ملء الكف مرتين، المد ملء الكف مرتين، هذا صعب. وكذلك من حد المثقال بالشعير بحبات الشعير فإن هذا أيضا غير منضبط، لأن حبات الشعير تختلف، أليس كذلك؟ الكبر والصغر والخفة والثقل. فالصواب أن الميل مقدر بالمساحة. ثم هذا التقدير أيضا ثلاثة أميال على سبيل التقريب، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في مساحين يمسحون الأرض، بحيث أنه يحدد أن هذا ميل لا يزيد لا قليلا ولا كثيرا، لكنه على سبيل التقريب. وقوله أو فراسخ جمع فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. فبناء على أن الحديث ثلاثة فراسخ كم تكون الميل؟ تسعة أميال. نعم. والشك هنا من الراوي من شعبة، شك هل قال ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. وهذا الشك هل يوجب أن نلغي الحديث كله أو أن نلغي ما وقع فيه الشك؟ نلغي ما وقع فيه الشك، فالأميال داخلة في الفراسخ ولا لا؟ لأن الفراسخ أبعد منها. وعلى هذا فنقول نقدر أنها ثلاثة فراسخ، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. هذا الحديث كما ترون استقر فيه الرأي على أنه إذا خرج ثلاث فراسخ صلى ركعتين. ولكن ما معنى قوله إذا خرج؟ هل المراد إذا خرج من البلد لقصد سفر يزيد على ثلاث فراسخ؟ ويصل المعنى أنه لا يبتدئ صلاة الركعتين إلا إذا بعد عن البلد ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال. هكذا فسره من يرون أنه لا يقصر إلا في ستة عشر فرسخا، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لأنه لا يقصر إلا إذا خرج إلا إذا قصد ستة عشر فرسخا، يعني يومين قاصدين بسير الأحمال ودبيب الأقدام. فيؤولون هذا الحديث إلى أن معناه لا يبتدئ القصر إلا بعد أن يفارق البلد بثلاثة فراسخ تسعة أميال، ولكن هذا التأويل غير صحيح، لأن أنس تقول إذا خرج ثلاثة أميال، فظاهره أن منتهى خروجه يكون ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. ولأن هؤلاء الذين يقولون إن معناه لا يبتدئ القصر إلا بعد ثلاثة فراسخ هم أنفسهم يقولون إنه يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إذا فارق البنيان، وإن لم يبعد إلا شبرا، فيكون الآن فهمهم الحديث مخالفا لما يقولون. فالصواب المعنى الأول للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى هذه المسافة قصر الصلاة، بمعنى أنه إذا كان منتهى سفره ثلاثة فراسخ فإنه يقصر الصلاة. ولكن هل هذا على سبيل الشرط بمعنى أنه لو خرج أقل من ذلك فإنه لا يقصر، أو أنه بيان للواقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فعل كذا، وأنه ليس بشرط. فلو سافر سفرا أقل من هذا وهو يعد سفرا فإنه يقصر. إلى هذا الأخير ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال إنه لا يصح تحديد المسافة للسفر، وأنه يقصر إذا خرج مكان يعد فيه مسافرا. وقال إنه لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالأميال والفرائض، فإن قلت إن بعض المغتربين من أصحاب هذه الحال يصطحبون زوجاتهم وربما يتزوجون في أماكن غربتهم، فالجواب أن اصطحاب الأهل والزوجات غير مؤثر في الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطحب زوجاته في حجة الوداع، وكان من هديه إذا أراد سفرا أن يقرع بين زوجاته، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، ومع هذا قصر في حجته وكان يقصر في كل أسفاره. وأما التزوج في مكان الغربة فإن كان المتزوج يقصد طلاقها عند مغادرته، وقلنا بصحة هذا لهذا العقد. وقلنا بصحة هذا العقد، فإنه لم يتأهل التأهل المطلق، بل هو تأهل مقيد، وهو لا يؤثر على حال المتزوج. وإن كان المتزوج يقصد بقاء النكاح وحمل زوجته معه، فإنه أيضا لم يقصد اتخاذ هذا المكان مقرا ووطنا له، بل يريد مغادرته لأهله بمجرد انتهاء غرضه. وانتبه لقولي يقصد طلاقها وقولي وقلنا بصحة هذا العقد، لأن محترز القيد الأول أن يكون شرط طلاقها في العقد عند انتهاء المدة شرط. أن يكون شرط طلاقها في العقد عند انتهاء المدة، أو تزوجها إلى أجل ينتهي بالمدة، فإنه في هذه الحال يكون نكاحا متعة محرما فاسدا لا تستحل به الفروج. أما محترز القيد الثاني فهو أن هذه بعض أهل العلم أن بعض أهل العلم يرى أن نية الطلاق كشرطه قياسا على نية التحليل، وعلى هذا فلا يصح العقد. وعلى القول بصحة العقد فإن هذه النية في العقد حرام على المتزوج لما فيه من خديعة الزوجة وأهلها، فإنهم لو علموا بنيته هذه لم يزوجوه في الغالب. وأما الآثار فروى مسلم في صحيحه. هاي نفهم منين؟ إذا تزوج المغترب ومن نيته أن يطلق إذا رجع، فهذه بعض العلماء يقول لا تحل، ما يجوز هذا النكاح، لأن نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل، فإن نية التحليل كشرطه. والتحليل وشو؟ التحليل أن تكون امرأة مطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد زوج، فيأتي إنسان ويتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، فهذا حرام. كذلك لو نوى بدون شرط أنه متى حللها للأول طلقها فالنكاح حرام. فبعض العلماء يرى أن من نوى أن يتزوج إلى مدة معينة فإنه كما لو شرط النكاح إلى مدة معينة، والنكاح إلى مدة معينة ما لا يسمى نكاح متعة لا يحل. اي نعم. لكن حتى على القول لأنه يجوز أن يتزوجها بهذه النية وأن النكاح صحيح، فإن نية المتزوج حرام هذه، والسبب لأنها خديعة للزوجة وأهلها، فإن أهل الزوجة لو علموا أنه لا يتزوجها إلا مدة إقامته عندهم لو ربما لا يزوجونها، هذا الغالب. هنا وأما الآثار فروى مسلم في صحيحه عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي جمرة نضر بن عمران نصر بن عمران قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نطيل المقام بخراسان فكيف ترى؟ قال صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ثمامة بن سراحيل قال خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر؟ قال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة. قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه، نمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. قال يا أيها الرجل كنت بإبري بيجان لا أدري. قال 4 أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نفض عيني يصليها ركعتين ركعتين ثم نزع هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وروى البيهقي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتج علينا الثلج ونحن بإذربيجان 6 أشهر في غزاة وكنا نصلي ركعتين. قال النووي وهذا سند على شرط الصحيحين. ورواه عبد الرزاق بلفظ أقام بإذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. هذا حديث ثلاثة أقام بإذربيجان نعم هو اللي أقام. وروى عبد الرزاق عن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة في بعض بلاد فارس 2 سنين فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين. وروي أيضا عن وروى أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقام بالشام 2 شهر مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين، وذكر في المغني والفتاوي وزاد المعاد أن أنس بن مالك رضي الله عنهما أقام بالشام 2 سنين يصلي عنه مولى عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه أقام بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا غرام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. قال النووي إسناده صحيح، وقال ابن حجر صحيح. فهذه آثار عن 4 من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن سمرة وأنس بن مالك، كلها تدل على جواز القصر مع المدة الطويلة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. وهذا يخالف ما أفتى به نصر بن عمران، فيكون ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك قولان. وأما الآثار عن التابعين فمنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن علقمة وهو من أصحاب ابن مسعود أنه أقام بخوارض 2 سنين فصلى ركعتين. وروى عن أبي وائل أنه خرج مع مسروق إلى السلسلة فقصروا وأقام 2 سنين يقصر فقصروا له فقصروا فقصر فقصر وأقام سنة وأقام سنين يقصر. قلت يا أبا عائشة ما يحملك على هذا؟ قال التماس السنة وقصر حتى رجع. وروى عن معمر عن أبي إسحاق قال أقمنا مع وال قال أحسبه بسجستان سنتين ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود فصلى بنا ركعتين حتى انصرف ثم قال كذلك كان ابن مسعود يفعل. وروى عن الشعبي أنه قال كنت أقيم سنة أو سنتين أصلي ركعتين أو قال ما أزيد على ركعتين. فهذه آثار عن جماعة من التابعين وكلها تدل على جواز القصر مع المكث الطويل. وأما النظر فيقال لو كانت نية إقامة مدة تزيد على 4 أيام أو خمسة عشر يوما أو غير ذلك مما ذكر في تحديد المدة قاطعة لحكم السفر لكانت إقامة هذه المدة بالفعل قاطعة له أيضا، بل أولى لأن وجود الإقامة القاطعة بالفعل أبلغ في التأثير من نيتها. لو قدر أن للنية تأثيرا لأن الإقامة إذا حصلت لم يمكن رفعها بخلاف نيتها، فإنه يمكن فتحها وتجديد نية السفر. ولهذا كان أحد أقوال الشافعية أن المسافر إذا أقام المدة التي تقطع حكم السفر نيتها لازمه الإتمام وإن لم ينوي الإقامة، وهذا عين الفقه والنظر الصحيح. فإنه إذا كانت إقامة هذه المدة غير مؤثرة كان مقتضى النظر الصحيح أن لا تؤثر نيتها. وأيضا فإن القائلين هذا ما هو بعض مثلا إذا ناخذ 4 أيام اللي هو مشهور مذهب الحنابلة، إذا نوى إقامة 4 أيام انقطع حكم السفر كذا ولازمه أن يتم. نقول إذا لم ينوي إقامة 4 أيام لكن مضى عليه في سفره 4 أيام مقتضى النظر أن يتم وينقطع السفر، لأنه إذا كان نية الأربعة يقطع حكم السفر فلا أن تقطع نية حكمه الأربعة من باب أولى، وذلك لأنه إذا أقام بالفعل لم يمكن رفع هذه الإقامة، لكن إذا نوى أن يقيم 4 بالنية فقط يمكن رفعه ولا لا؟ يمكن أن ينوي 4 من هون وينوي 2 أو يمكن ينوي أطول من ذلك. فلهذا بعض الشافعية يقول إنه إذا أقام 4 أيام ولو كان لم يعين المدة فإنه ينقطع في حقه حكم السفر، لأن الإقامة بالفعل أبلغ من الإقامة بالنية. نعم. وأيضا فإن القائلين بتأثير نية الإقامة يقولون إنها تمنع القصر والفطر ورخص السفر ولا تعطى المقيم حقا في انعقاد الجمعة به وتوليه إمامتها وخطابتها، ولهذا قال وخطابتها خطبتها لا وخطابتها تعالى وخطاب أرسل الهاري واللي قبله قيرني الغلط اللي قبل لا يا قبل ثابته ولهذا قالوا ثابته لا هي خطابتها إيه لا فلحوم لا جمجي لا ما صلحنا بس نقرأ. لا الصواب خطبتها ويجوز الخطابة لكن الخطبها واضح. نعم. ولهذا قالوا لا يصح أن يكون إماما في الجمعة في مكان إقامته ولا خطيبا فيها، ولا يحسب من العدد المعتبر لها. ومقتضى النظر الصحيح أن تطرد القاعدة في حقه لئلا يحصل التناقض. وأما القياس واضح الحين هذه واضح هذه ولم يواضح. طيب يقولون الإنسان إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطع حكم السفر في الحق، فلا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يمسح 3 أيام، لكن ما تنعقد به الجمعة ولا يكون خطيبا فيها ولا إماما فيها. ولهذا الذين يقلدون المذهب ما يصحهم يقوم الجمعة في أمريكا وفي البلاد لهم فيها، لو أقاموها هم فصلاتهم باطلة. فهنا في تناقض ولا لا؟ في تناقض. أجروا عليه حكم السفر من وجه ومنعوه حكم السفر من وجه آخر. ومقتضى النظر إيش؟ أن يقضوا قاعدة، إما أن يعطوا حكم السفر للجميع وإما أن يمنعوا حكم السفر للجميع. وجه كيف ذلك؟ يقول لأنه ليس بمستوطن. على أساس تقسيم إلى 3، وقد سبق أن شهر الإسلام يقول هذا ليس له أصل في الشرع. من أول يوم من أول يوم ما يقصر أبدا، لأن يجي في أكثر مرة فيها ما يقصر أبدا. ذكرت أنت مر علينا رواية البيهقي أن أنا قد يعني أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دراما هومي 9 أشهر، وهذا منقطع بين يحيى بن أبي صفير وأنا ابن عمر. أنا روى البيهقي عن أنس بن مالك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أقاموا من 9 أشهر يقصون الصلاة. نعم. وصحه ابن حجر. مع أن هذه العلة يعني ضعفها في موضع آخر. يمكن له فيها قولين. يمكن له فيها قولين. صحه النووي أيضا. راجعنا. يمكن لعله موصول من جهة ثانية. لم يسمع. أقول ربما أنه موصول من جهة ثانية. لا هو صحح على هذا. شنو صححه ما؟ ذكر بعض منها وهم يحافظ فيها. هو أنه صحح. وأما القياس من وجهين، أحدهما أن يقال أي فرق بين رجلين كلاهما قدم البلد لغرض معين لا ينوي الإقامة إلا لهذا الغرض، لكن أحدهما يعرف متى ينتهي والثاني لا يعرف، فنقول للأول لا تترخص برخص السفر إذا علمت أنه لا ينتهي إلا بعد كذا وكذا من الأيام، ونقول للثاني لك أن تترخص وإن أقمت سنين حتى وإن ظننت أنه لا ينتهي إلا بعد تمام المدة، على القول الذي حكاه في الإنصاف عن الكافي ومختصر بن تميم. فإن قلت الفرق أن الأول القياس ولا غبته القياس هذان رجلا كل منهما قادم لغرض معين متى انتهى رجع، لكن أحدهما يدري متى ينتهي والثاني لا يدري، فنقول للأول لا تقصر ونقول للثاني اقصر، وكل منهما أراد الإقامة إلا لغرضه هذا فقط، ما تجد فرق. نعم لكن إقامته مقرونة بهذا الغرض متى ما انتهى راح، كلهم ما لهم غرض بالبلد أبدا إطلاقا. هذا نقول ما دام إنك مقيم، ولكن ما عينت لو انشغلت تعرف إنه مهم منقضي إلا بعد، لكن إنك تقصر. وإذا نقول لا إذا كان عندنا رجل نعم في نعم ما يدري نعم لكنه عازم على انه بيبقى في هالبلد حتى ينتهي شغله. عازم يبقى في هذا البلد حتى ينتهي شغله. حتى نعم. فهو الان لا يحمل الزاد ولا المزاد. نعم. نعم. ما هو شرط الزاد والمزاد، لأن غالبا لأن الزاد والمزاد إذا وصل الإنسان إلى البلد ما حمل زاد ولا مزاد. وإن بغينا نقول بعد قبل الحاضر لو يبقي يوم ما حمل زاد ولا مزاد، ينزل من الطيارة للفندق ما في زاد ولا مزاد. فالكلام على إن هذان رجلا كلاهما يريد غرضا معينا. نعم. ومثلا متعاقد يمكن يكون في القسم الأول مو في الثاني، إلا إذا كان إنه عقد معه عقد على إنه يبيجي مثلا مهندس يصلح مثلا أشغال عندنا ويرجع فقط، وله جالس حتى لو قلنا له يجلس بعد انتهاء المدة مو بجالس، فهذا مثل جالس لا فرق بينهما. فهذا رجلان كلاهما إنما جلس في هذا البلد لغرض معين، لكن أحدهما يدري متى ينتهي والثاني لا يدري، فعلة الإقامة فيهما واحدة وهي النظر إلى هذا الغرض ما تنتهى رجع، لكن أحدهما يدري أنه مثل ما ينتهي بعد شهر أو شهرين، والثاني يقول ما أدري. على القول الذي ذكره بالكافي يقول ما خالف لو دري أنه ما هو قادم إلا بعد 20 يوم أو 30 يوم ما يهم. إذا أنا أقول أي فرق بينهم؟ ما صار عندي يا شيخ أنا أنت إلا بعد شهر. نعم. أو سنتين أو ثلاث. نعم. هي هذه نفسها. أول حدد مدة إقامته باعتبار طبيعة الغرض، وربما تحدث له موانع يتأخر بها عن الموعد المحدد، وربما تتجدد له أسباب يتقدم بها. وقد سبق لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام إقامة محددة في حجة الوداع فقصر، وأقام أطول منها في غزوة الفتح وتبوك فقصر، لأن العلة في الإقامتين واحدة، وهي انتظار انتهاء ما أقام من أجله. وعلى هذا فيكون الغرض فيكون الفرق غير مفرق. الوجه الثاني من القياس أن يقال أي فرق بين رجلين قد قدما بلدا لغرض يغادران البلد بمجرد انتهائه، لكن أحدهما نوى أن يقيم 96 ساعة فقط، والثاني نوى أن يقيم 97 ساعة، ثم نقول للأول حكم السفر باق في حقك فلك أن تترخص برخصه، ونقول للثاني قد انقطع حكم السفر في حقك فليس لك أن تترخص برخص السفر، مع أن كل واحد منهما لا يريد إقامة مطلقة، وإنما يريد إقامة مرتبطة بغرض متى انتهى عاد إلى وطنه، وكل منهما يعتبر نفسه غريبا في محل إقامته وضاعنا عنه. وضاعنا عنه يعني راح. ولو قيل له بعد انتهاء غرضه أقم ما أقام، فكيف يمكن أن نفرق بينهما سفرا وإقامة بفرق ساعة؟ فإن قلت إن التفريق بين الشيئين، فهمت من الآن هذه؟ واحد كلهم جايين الغرض، لكن واحد قال أنا نويت 96 ساعة فقط. كم 96 ساعة؟ 4 أيام. والثاني قال نويت أقيم 97 ساعة. نقول الأول أنت مسافر تقصر، ونقول للثاني أنت مقيم فلا تقصر، والفرق بينهما ساعة واحدة. نعم. ما هو صحيح. ولهذا أوردنا هذا الإيراد فيرد من قبل المعارض ونجيب عنه. نعم. فإن قلت إن التفريق بين الشيئين في مثل هذا الزمن ممكن، فهذه المرأة المستحاضة إذا كان لها عادة فإنها تجلس مدة عادتها فقط، فتكون مدة العادة حيضا وما بعدها استحاضة، فإذا كانت عادتها تنقضي في الساعة الثانية عشرة كان ما قبل الثانية عشرة حيضا وما بعدها استحاضة. ومن المعلوم ما بين الحيض والاستحاضة من الفروق في الأحكام. وهذا الشخص صح هذه امرأة مستحاضة تجلس عادتها الساعة 12 ضرب الدم دم حيض مو منقطع دم مستمر الساعة 12 ضرب الدم دم حيض فلا تصلي. والساعة 12 ربع الدم استحاضة فتصلي. الفرق نص ساعة الآن. فحصل اختلاف الأحكام في ظرف نعم ربع ساعة وجيه. فهذا أيضا مثل اللي بقيت 96 ساعة أو اللي بقيت 97 ساعة نفس الشيء نقول حصل فرق. وهذا أمر ممكن شرعا. هنا وهذا الشخص إذا حصل بلوغه بالسن وكان تمامه 15 15 سنة في الساعة 12 كان بعد الساعة 12 بالغا وقبلها غير بالغ. والفروق بين أحكام البالغين وغيرهم معلومة. فالجواب أنها هذا أيضا مثله فروق عظيمة في خلال ساعة أو أقل. هذا اللي يتم 15 سنة في السنة 12 الساعة 12 إلا 5 دقائق غير بالغ ما يجب عليه الشيء. والساعة 12 أو 5 دقائق بالغ تلزمه أحكام البالغين كذا. فهذا فرق في خلال نص ساعة. طيب فالجواب أن هاتين المسألتين قد فرق الشارع بين الحالين فيهما بخلاف الإقامة في السفر. ففي المستحاضة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري. وفي البلوغ قال ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني. متفق عليه. زاد البيهقي وابن حبان ولم يرني بلغت بعد قولي لم يجزني. بعد قوله لم يجزني لم يجزني ورآني بلغت بعد قوله فأجازني. وصححه ابن خزيمة. وبهذا التفريق والبيان في هاتين المسألتين من النبي صلى الله عليه وسلم يظهر جليا كمال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم شريعته لأمته وتمام تبيانه. وأنه لو كان فرق في إقامة المسافر 96 ساعة وإقامته 97 ساعة لبينه صلى الله عليه وسلم لأمته لأهميته وكثرة وقوعه. فالحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. فإن قلت إننا إذا أبحنا رخص السفر لمن أقام مدة طويلة لغرض متى انتهى عاد إلى وطنه احتمل أن يترك صيام رمضان بعض من أقام في الغربة للدراسة عدة سنوات فيسقط ركنا من أركان الإسلام. فالجواب من وجهين. الأول أن يقال الأحكام الشرعية العامة لا يسوغ إلغاؤها في عامة الناس لاحتمال أن يتوصل أحد من الناس بها إلى إسقاط الواجب. ولو ساغ ذلك لقلنا إن الغرض لا يباح للمسافر إذا وجد من الناس من يسافر إلى إن الفطرة. لو ساغ ذلك لقلنا إن الفطرة كثم الغرض. ولو ساغ ذلك لقلنا إن الفطرة لا يباح للمسافر إذا وجد من الناس من يسافر لأجل ترك الصوم كما هو موجود من الآن من سفر بعض المترفين إذا أقبل رمضان ثم لا يصومون. ثم لا يصومه أداء ولا قضاء. ولهذا قال أهل العلم لا مصفى ما ضفى على سفر. ولهذا قال أهل العلم إن على سبيل الواقع أو سبيل الغرض أو سبيل أو سبيل الفرض أو سبيل الفرض. قالوا لو سافر إنسان ليفطر حرم السفر والفطر مع إجماعهم على جواز الفطر لغيره من المسافرين بشرطه. فهمتم الآن هذه؟ نعم الله ما أعلم بعضهم علمت الشيخ الله أكبر. نقول إننا إذا أبحنا الترخص برخص السفر لمن أقاموا سنوات طويلة للدراسة فمعنى ذلك أننا فتحنا لهم باب ترك الصيام فنسقط بذلك ركن من أركان الإسلام. قلنا جواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الأحكام العامة الشرعية لا تسقط في حق عامة الناس لكون بعض الناس يتوصل بها إلى محرم، هذه أحكام عامة، وكون بعض الناس يتوصل بها إلى محرم لا يعني ما نقول نسقطها عن الناس الآخرين، بدليل أن الفطرة للمسافر جائز بالنص والإجماع. فلو قال قائل إذا معناه أن الناس يسافرون علشان يفطرون، يمكن يوجد هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يوجد. إذا قولوا للمسافر قولوا لا تبيح الفطر للمسافرين، لأنكم تفتحون بذلك أن الإنسان يسافر عشان يفطر كما هو موجود. أنا أسمع كثير من الناس يروحون والعياذ بالله في أيام رمضان إذا أقبل إلى بلاد يتنقلون في بلاد ولا يفطرون ولا يصومون. وأيضا الفقهاء أنفسهم رحمهم الله ذكروا هذه المسألة، قالوا لو سافر الإنسان من أجل أن يفطر حرم الفطر والسفر، حرم الفطر والسفر، فمعنى ذلك أن هذا أمر ممكن أن يتوصل الإنسان بجواز أو بالترخيص بالفطر للمسافر إلى أن يسافر فلا يصوم. نعم يعلم أن سفره ثلاث سنين. نعم نعم يفخ. نعم شيخ طب يقضى عنه ام لا؟ نشوف الان باقي علينا. الثاني ان يقال ان هذا الاحتمال وارد في من اقام عدة سنوات لغرض معين غير مقيد بزمن، ومتى انتهى غرضه عاد الى وطنه، وهم اصحاب الحال الثانية. وقد سبق لك ان جمهور العلماء على جواز ترخصهم برخص السفر، ومنها ترك الصيام، بل حكاه ابن المنذر إجماعا، وإن كان نقل الإجماع فيه نظر كما يعلم من شرح المهذب، وتفصيل مذهب الشافعي في ذلك. ولهذا نقول في مسألة الصيام إن للمغترب الذي يباح له الترخص برخص السفر ثلاث حالات. الحال الأولى أن لا يشق عليه الصيام، فالأفضل له أن يصوم لما فيه من المبادرة إلى إبراء الذمة، ولأنه أيسر على الصائم غالبا لمشاركته الناس في زمن صومهم، ولأنه ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بدون ذكر الشهر. الحالة الثانية أن يشق عليه الصيام، فله أن يفطر ويقضيه في وقت لا يشق عليه، ولا ينبغي أن يؤخره إلى ما بعد رمضان التالي، لئلا تتراكم عليه الشهور فيثقل عليه الصوم أو يعجز عنه. وهاتان الحالان فيما إذا أمن نفسه من التفريط وترك الصيام، أما إذا خاف على نفسه التفريط وترك الصيام وهي الحال الثالثة فإنه يجب عليه الصوم. ولهذا أمر الله تعالى بالاقتصار على الزوجة الواحدة إذا خاف عدم العدل، مع أن تعدد الزوجات إلى أربع مباح في الأصل. قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فأمر النبي بتقديم الوتر في الوقت المفضول لمن خاف ألا يقوم به في آخر الليل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الوتر في الوقت المفضول لمن خاف ألا يقوم به في آخر الليل. وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى: لمن وجد لقطة له أخذها له أخذها إن أمن نفسه عليها، وإلا حرم عليه أخذها وصار بمنزلة الغاصب. فمن خاف من فعل المباح أن يترك به واجبا أو يفعل به محرما كان ذلك المباح حراما عليه. أفهمتم؟ يعني يقول هذا الذي يجوز له أن يفطر سواء على ما عليه جمهور العلماء الإنسان الذي أقام لغرض لا يدري متى ينتهي، أو على ما اخترناه من أن من أقام لغرض وإن علم متى ينتهي. يقول له ثلاث حالات: الأولى أن لا يشق عليه الصيام، فالأفضل الصيام. الثاني أن يشق فلو تأخيره إلى وقت آخر، ولا ينبغي أن يؤخره إلى رمضان الثاني لأنه لو أخره تراكمت عليه الشهور وعجز عنها أو تثاقلها. الحالة الثالثة أن يخاف أن يفرط في ذلك ويضيعه، ففي هذه الحال يجب عليه الصوم. واستدللنا بالقرآن والسنة وكلام أهل العلم. القرآن أباح الله للإنسان أن يأخذ إلى أربع زوجات، هذا عمل مباح. فإن خاف أن يقع في الإثم ولا يعدل حرم، ووجب الاقتصار على واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الوتر: آخر الليل أفضل، لكن من خاف ألا يقوم فالوتر أولا. لا، لأنه أصلا مو واجب، أصل الوتر مو واجب، لكنه ينقل إلى هذا الزمن المفروض لخوف فواته. والعلماء قالوا في من وجد لقطة إذا كان يخشى على نفسه أن لا يعرفها وأن يطمع به، قالوا يحرم عليه التقاطه، مع أن أفضل التقاط مباح يحمل التقاط. وعلى هذا فنقول في القاعدة هذه: كل مباح يخاف منه الإنسان أن يقع في ترك واجب أو فعل محرم فإنه يكون حراما. نعم. الآن على هذا القول معظم المساعدين هم الستة سنين طويلة مفد بهم السفر، يعني لا يستطيع أن يقضيه قبل رمضان القادم. لكن إذا رخص له يقضيه في الشتاء، لأن بعضهم الآن اللي ما يصوم يقضيه في الشتاء. وكثير منهم يسألون أما إذا كان الزمن عندهم 17 ساعة ونحوها مع شدة الحر يقولوا شقوا عليهم في أيام أخرى. ويجب أن يكون متفرق، يعني فيكون أهول. نعم. فمن خاف من فعل المباح أن يترك به واجبا أو يفعل به محرما كان ذلك المباح حراما عليه سدا للذريعة، لكن ذلك يحكم به على الشخص المعين لا على جميع الناس. فإذا كان أحد من الناس يتوصل بالمباح إلى شيء محرم كان ذلك المباح في حقه وحده حراما دون سائر الناس. فإن قلت: هل لديك علم بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي جمع ابن قاسم، حيث قال: إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة، وبما ذكر عنه صاحب الاختيارات. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من 4 أيام فله الفطرة. وهل يقاوم هذا ما نقلت عنه أو يبطله؟ فالجواب: لدي علم بذلك وهو لا يقاوم ما نقلته عنه ولا يبطله. أما في الفتاوي فقد ذكر النزاع، ثم قال: والأحوط أن يتم الصلاة، والحكم الاحتياطي لا يقتضي الوجوب. وانظر ما نقله الشيخ نفسه في هذا المجلد عن الأسرم. قلت له: يعني الإمام أحمد، فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك؟ قال: لأنهم اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم. قال الشيخ: فأحمد لم يذكر دليلا على وجوب الإتمام، إنما أخذ بالاحتياط، وهذا لا يقتضي الوجوب. وأما ما في الاختيارات فإن دلالته على أن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فليس له أن يفطر، من باب دلالة المفهوم، وهي لا تقاوم دلالة المنطوق، فكيف تبطلها؟ فإن أبى آد إلا أن يكون ذلك مقاوما لما نقلت عنه، فإن أعلى مراتبه أن يكون دالا على أن الشيخ على أن لشيخ الإسلام في ذلك قولين. ولكن من تأمل قوة تأييده للقول بالترخص وتزييفه للقول بعدمه، ظهر له أن القول المتأخر له هو القول بالترخص، لأنه يبعد أن يؤيد القول بالترخص هذا التأييد ويزيف مقابله ذلك التزييف، ثم يرجع عن ذلك. ولهذا اقتصر عليه صاحب الفروع والإنصاف. معناها الآن يعني بعض الناس تشبث بما ذكره شيخ الإسلام في الفتاوي وما ذكره في الاختيارات، وقال أن اختيار شيخ الإسلام مثل اختيار الجمهور، على أنه إذا زاد على 4 أيام يجب عليه الإتمام. وذكر عبارة الفتاوي وعبارة الاختيارات. أجبنا عن ذلك من وجهين. قلنا: أما ما في الفتاوي فإن شيخ الإسلام ذكر النزاع وقال الأحوط أن يتم الأحوط، والحكم الاحتياطي لا يقصد الوجوب. الإنسان إذا ساق وقال هذا أحوط، مهم أنه واجب، لكن الورع أن يفعل مثلا. والدليل على أن الحكم الاحتياطي لا يقصد الوجوب أن شيخ الإسلام نفسه نقل عن الأسرم أنه قال للإمام أحمد: لماذا إذا زاد على 4 أيام يتم؟ قال: لأنهم اختلفوا فيأخذوا بالأحوال. قال الشيخ الإسلام تعليقا على هذه الرواية اللي تروي عن أحمد: فأحمد لم يذكر دليل الوجوب، وإنما ذكر أن ذلك احتياط. والاحتياط يقول الشيخ الإسلام نفسه الاحتياط لا يقتضي الوجوب. واضح؟ طيب، اللي في الاختيارات يقول شيخ الإسلام: إن نوى إقامة أقل من 4 أيام فإنه يفطر، أقل من 4 أيام، وإن نوى أكثر فمفهومه أنه لا يفطر. ومعلوم أن ما سبق فيما نقلنا عنه أنه يفطر ويترخص، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. فإن أبى آب كما قلنا، إن أبى آب إلا أن يكون كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى دالا على الوجوب، في الاختيار دالا على الوجوب، قلنا يمكن أن يكون شيخ الإسلام في ذلك قولا. ولكن إذا نظرنا إلى تأييد شيخ الإسلام للقول بالترخص وتزييفه للقول بعدم الترخص كما سبق، فإننا نستبعد أن يكون القول الذي ثبت عليه هو القول بعدم الترخص. ولهذا تلميذه ابن مفلح ما نقل عنه إلا القول بالترخص، وكذلك صاحب المصاحف نقل عنه القول بالترخص ولم يذكر له قول آخر. طيب وعليها. لا من كلامه دعلي نقلها عنه. لا خلنا نقول أنه صريح، خلنا نقول هذا كلام شيخ الإسلام. لا بس ما أود ما لأن لو قلنا بهذا كان معناه كله استراف نشك فيها هنا. ما هو بالظاهر الله نقل من كتاباته ويمكن من سماعه أيضا كان وأدركه ما أدري عنه. نعم. وقد قال في الفتاوي من المجلد المذكور جوابا عن سؤال شخص يعلم أنه يقيم مدة شهرين على الكلام الذي قال الآن يعتبر فيصل بالنسبة للشخص الثاني. نعم. وقد قال في الفتاوي من المجلد المذكور جوابا عن سؤال شخص يعلم أنه يقيم مدة شهرين فهل يجوز له القصر؟ إن فيه نزاعا فمن العلماء من يوجب الإسلام ومنهم من يوجب القصر، والصحيح أن كليهما سائر، فمن قصر لا ينكر عليه ومن أتم لا ينكر عليه، وكذلك تنازعوا في الأفضل، فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل. وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين ولم يحد السفر بزمان أو مكان ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود فإنه يقصر إلى أن قال، وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا. وهذا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. ها؟ لا عندي. قال فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. قوله كان إذا ارتحل تقدم لنا أن كان تفيد الاستمرار غالبا في الاستمرار غالبا، وقد يراد بها الزمن وقد لا يراد بها الزمن، قد يراد بها مجرد اتصاف اسمها بخبرها مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، يعني ليس معنى كان في زمن بل المعنى أنه اتصف بذلك. وقول كان إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ، ارتحل يعني ركب راحلته قبل أن تزيغ، فزيغ تميد، ومنه قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم. وقوله أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، لأن ذلك أيسر له، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر من أجل أن يجمع بينهما، لأنه لا يمكن أن يصليهما قبل دخول الوقت، لأنه الآن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، هو يؤخر ثم يجمع بينهما. قال وإذا ارتحل فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وظاهر الحديث هذا المتفق عليه أنه يصلي الظهر فقط ولا يجمع، ولكنه يقول وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفره فزالت الشمس في سفره فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فعلى هذه الرواية ورواية الحاكم يكون معنى قوله صلى الظهر يعني مع العصر، يعني مع العصر. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فهنا قال صلى الظهر واكتفى بإحدى الصلاتين عن الأخرى، صلى الظهر يعني والعصر، من أجل ها من أجل أن لا ينزل، من أجل أن لا ينزل فيصلي الظهر والعصر ثم يركب ويمشي إلى الليل حتى لا ينزل. نعم. هذا الحديث أصل في الجمع بين الصلاتين، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل. كل صلاة لها وقت معين، وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، هذا الأصل وهو الواجب. واختلف العلماء في الجمع فكانوا فيه طرفين ووسط ووسطا، فمنهم من يقول إن الجمع لا يجوز إلا في موضعين في عرفة ومزدلفة، وأن سبب الجمع فيهما هو النسك وليس السفر، فيرون أن الجمع في هذين المكانين نسك وليس من أجل السفر. ومنهم من توسع في الجمع وأجاز الجمع حتى بدون عذر، وأن هذا التوقيت على سبيل الأفضلية فقط. ومنهم من توسط وقال إن الجمع إن كان له سبب شرعي فهو جائز، وإن لم يكن له سبب شرعي فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، وبهذا تجتمع الأدلة. أما الذين يقولون إنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة، فالذي حملهم على ذلك أنهم لا يمكنهم أن ينكروا جمع عرفة ومزدلفة لثبوت ذلك وشهرته وظهوره، لكنهم حملوه على أنه نسك، وأجابوا عن كل ما ذكر فيه الجمع بأنه جمع صوري وليس جمعا حقيقيا، بحيث إن كل صلاة فعلت مع أختها في وقتها، بل قالوا إنه جمع صوري. كيف جمع صوري؟ قالوا لأن المعنى أن تؤخر الصلاة الأولى حتى إذا لم يبق من وقتها إلا بقدرها صليتها، ثم صليت الثانية في وقتها، فيكون الجمع صوريا. ومن المعلوم أن هذا الجواب جواب ليس بصحيح، لأن هذا الجمع الصوري إن ثبت فإنه ليس بسهولة، بل هو في غاية ما يكون من المشقة، بل إن تحقيقه قد يكون متعذرا. نعم. فمن الذي يرقب الشمس في العشي حتى إذا لم يبقى من كون الشيء مثل ظله، أو من كون الظل مثل الشاخص إلا مقدار صلاة الظهر؟ أحد يستطيع أن يرقب هذا إلا بمشقة؟ ما يمكن إلا بمشقة. ومن الذي يستطيع أن يرقب الشفق الأحمر في صلاة المغرب حتى إذا لم يبقى على مغيب الشفق الأحمر إلا مقدار صلاة المغرب صلى المغرب ثم صلى العشاء؟ هذا في غاية منكم المشقة. ولهذا هم أرادوا أن يوقعوا الناس بسهولة، ولكنهم أوقعوهم في حرج. وأما الذين قالوا بالجواز مطلقا وأن هذا التوقيت على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب، قالوا لأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. نعم. وفي روايات ولا سفر. قالوا فهذا دليل على أنه يجوز، ما دام أنه قال جمع بدون سبب. ولكننا نجيب عن ذلك أنه لم يقل إنه جمع بدون سبب، وإنما قال جمع بدون خوف ولا مطر، يعني فنفى هذين السببين لأن هذين السببين يبيحان الجمع، فهو قد جمع بدون خوف ولا مطر، ولكن لسبب آخر. ما هو السبب؟ سئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا جمع، فقال أراد أن لا يحرج أمته. ما لا يحرجها؟ أن لا يقيعها في الحرج. فدل هذا على أنه إذا وجد الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها فإنه يجمع، وإن لم يوجد الحرج فإنه لا يجوز الجمع، لا يجوز الجمع، لأنه يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام بين المواقيت. إذن نرجع إلى أن القول الثالث الوسط، وهو أن الجمع يجوز إذا كان في تركه حرج ومشقة، إذا كان في تركه حرج ومشقة. فعلى هذا يجوز جمع السفر ولا لا؟ يجوز جمع السفر لأنه فيه نوع من المشقة، وإن كان من المشقة كبيرة، يعني بإمكان الإنسان يقف ويصلي، لكن هذا فيه نوع من المشقة، لا سيما في الزمن الأول على الإبل. ويقال السفر يجوز فيه الجمع إذا كان سائرا، إذا كان سائرا كما في هذا الحديث. ثم نقول ما هو الأفضل، جمع التقديم أو التأخير؟ نقول الأفضل ما هو الأيسر، فإن ارتحلت قبل أن تزيغ الشمس فالأفضل التأخير، وإن بقيت حتى زاغت الشمس فالأفضل التقديم، ما دام أن الأمر كله مبنيا على التسير والتيسير، فما كان أسهل وأيسر فهو الأفضل. فإذا كان الشرع أجاز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها أو تقدمها قبل وقتها من أجل اليسر عليك، فكذلك نقول الأفضل أن تتبع الأيسر، أفضل أن تتبع الأيسر. فإن كنت غير جاد في السفر، يعني لست على ظهر السير إنما أنت مقيم، فهل تجمع أو لا تجمع؟ قال شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم إنه لا يجوز الجمع للمسافر إذا لم يجد به السير، لأن كان مقيما، مثل مقيم على ماء أو مقيما يريد أن يقيل، فإذا أبرد الوقت مشى، يقول لا يجوز له أن يجمع. ويستدل لذلك بأنه ورد في حديث عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير، وفي لفظ إذا كان على ظهر السير. وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام في منى مقيم، قوله في الحج مقيم في منى، فكان يقصر ولا يجمع. وعلى هذا نعم، وعلل ذلك أيضا بأن الجمع سببه المشقة وليس السفر، بدليل أنه يجوز للمقيم إذا وجد سببه، فالسفر ليس علة فيه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن السفر سبب للجمع، وأن المسافر وإن لم يجد به السير فله أن يجمع، فله أن يجمع. واستدلوا لذلك بالأثر والنظر، بالأثر والنظر. أما الأثر فقالوا إنه ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في تبوك يجمع بين الظهر والعصر، وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي جحيفة في إقامة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأضحى في مكة أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام من قبة حمراء من أدم، خرج فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ووضعت العنزة بين يديه. قالوا هذا ظاهره الجمع، نصلاهما جميعا. فدل هذا على أنه جائز، ولكن نقول إذا جد بك السير فالأفضل الجمع، وإن لم يجد بك السير فالأفضل عدم الجمع، ولكن لو جمعت فلا حرج. هذا أثر. أما النظر فقالوا إذا كان الشرع جاز للمسافر أن يقصر صلاة ركعتين من أجل التيسير عليه، فالجمع بين الصلاتين أيسر، قل لا يعني مثلا أيما أيسر، لو قيل لك صلي الظهر والعصر جميعا على أربع ركعات، على أربع ركعات بدون قصر، أو صلي كل واحدة في وقتها على ركعتين، أيهما الأيسر؟ أظن الأول أيسر، لأنك لا تقوم إلا مرة واحدة للصلاة، ولا تتوضأ إلا مرة واحدة، وتصلي وتنام. نعم، بخلاف أنه طالب أنك تصلي كل صلاة في وقتها ولا كانت ركعتين. يعني بمعنى أن الإنسان يرى أن الأسهل أنه يجمع بين الظهر والعصر أسهل عليه من أن يقال اقصر الصلاة وصلي كل صلاة في وقتها. وهذا القول أصح، أن السفر سبب من أسباب الجمع، لكن إن احتجت إليه فالجمع أفضل، وإن لم تحتج إليه فهو رخصة، ولكن نعم فهو رخصة وليس بأفضل. وبهذا تجتمع الأدلة، وهو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة. هل يجوز الجمع مثلا لرجل مصاب بسلس البول ويشق عليه الوضوء لكل صلاة؟ نعم، كل ما يجوز يجوز يجوز، لأنه يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته. وقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن تجمع، والاستحارة نوع من الحدث الدائم. طيب، هل يجوز لامرأة ترضى أن تجمع لأنه يشق عليها أن تطهر ثيابها لكل صلاة وجسمها؟ نعم، يجوز يجوز. وذكر من أوسع المذاهب في باب الجمع، المذاهب المشهورة المتبوعة، مذهب الإمام أحمد. هنا طيب، هل يجوز الجمع لإدراك الجماعة؟ يجوز المطر. إيه يجوز، لأن جمع للمطر من أجل الجماعة، إذ بإمكان كل واحد منهم أن ينصرف إلى بيته، وإذا دخل الوقت صلى في بيته. نعم، وعلى هذا إذا كنا جماعة في سفر وقدمنا إلى البلد أو قريبا من البلد، وعرفنا أننا إن تفرقنا صلينا فرادا، وما دمنا مجتمعين بصلي جماعة، فنقول الأفضل أن تصلوا جماعة جمعا لأجل أن تدركوا الجماعة ولا تتفرقوا. ويستفاد من هذا الحديث الذي معنا عدة فوائد. أولا، جواز الجمع لمن جد به السير في السفر كذا. ثانيا، أن الأفضل فعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. ثالثا، حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه. أولا، كيف ذلك؟ لا، حسن رعايته غير التخفيف، لأنه إذا ركب قبل زوال الشمس أخر الظهر، وإن ركب بعد زوال الشمس قدم العصر، وهذا من حسن رعايته لأمته عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث، نشوف هل هي ثابتة هذه الفائدة، لما يقول وجود صلاة الجماعة في السفر، لا بس هل نشوف كل الواجبات فيها منطقة من كلام على هل يستفاد من هذا الحديث وجود صلاة الجماعة في السفر؟ لا، هل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وحده؟ نعم، لأن الجمع هو الواجب. الجماعة أنا أخي الجماعة فيجوز لهم يتخلف عنه. لا أنا أقول الآن هل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وحده في هذا السفر؟ لا ما نظن. لكن وجوب الجماعة في السفر هذا هو الذي قد يناقش فيه. أما مشروعية الجماعة في السفر فلا شك فيه وتؤخذ من هذا الحديث، لأنه من لازم أن الرسول يفعل سفر الصحابة. ويبقى علينا هل نقول إن هذا على سبيل الوجوب بناء على الأصل، أو نقول على سبيل الاستحباب لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الظاهر الأول أنه يدل على الوجوب لأن الأصل في الجماعة الوجوب، ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية. وهذا في السفر ولا في البلد؟ في السفر وفي الحرب أيضا، في السفر وفي الحرب. وهذا هو الحق بلا شك أنه تجب صلاة الجماعة حتى في السفر. طيب إذا كان المسافر قد مر في بلد وأقام فيها يوما أو يومين، هل تلزمه جماعة المساجد أو للمسافرين أن يجمعوا في مكان رحلهم؟ إن قلنا بوجوب حضور المساجد وجب على هؤلاء المسافرين حضور المساجد، وإن قلنا بأنه لا يجب لم يجب على هؤلاء أن يذهبوا إلى المسجد. وقد سبق لنا أن الصواب وجوب حضور المساجد، وعلى هذا فيجب عليهم أن يحضروا. لكن مع ذلك نجد بعض الأحيان ناس عند المسجد هنا من المسافرين تقولهم صلوا، يقول احنا مسافرين. وهذا بناء على قول من يقول إن الواجب الجماعة لا حضور المساجد، وقد سبق لنا أن هذا القول نعم ضعيف ولا صواب؟ ضعيف.